بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنظرا لضيق الوقت فالوقت الآن تغير، أصبحت صلاة العصر متقدمة قليلا وكذلك المغرب، ولذلك ربما نتجاوز كثيرا من التعليقات التي تأخذ منا وقتا أطول مما نحتاج إليه. فنكمل ما كنا قد بدأناه في العائق الماضي، وهو الكلام على التدرج في أخذ العلم، وكنا قد انتهينا إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأمور التي يمكن أن يحصلها طالب العلم، وهي أيضا على وجه الإجمال ليس فيها تفصيل، وأعدكم إن شاء الله في الأسبوع القادم أن يكون بين أيديكم شيء فيه جدول للدراسة، كيف يبدأ طالب العلم بالقراءة وما هي الكتب التي يبدأ بها ونحو ذلك. سيكون هناك بين أيدينا جدول إن شاء الله مفصل لهذا، جدول عملي ميسر وسهل، سيكون إن شاء الله بين أيديكم. كنت لدأتي به الأسبوع هذا ولكن حصل شيء منعني من ذلك. فنكمل أيها الإخوة. قال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. قد مر معنا قبل أن حفظ القرآن ليس بفرض، ولكنه إذا أراد أن يكون عالما فينبغي له أن يحفظ القرآن، وهو أسهل ما يمكن أن يبدأ به. قال: وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. طبعا هذا أيضا ما يعتبر تدرج، لأنه حقيقة شيء في القمة، هناك ما هو دون ذلك. وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. هذه جملة مختصرة من مجموعة من الفنون التي يرى ابن الجوزي رحمه الله أن يرتبها بهذا الترتيب، أو يبدأ بها بهذه الصياغة التي ساقها هنا. وكنت أريد أن أؤكد على قضية ما يتعلق بمسائل الخلاف. قال: وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة. وذلك لماذا؟ ليس معنى ذلك أن يهتم مسائل الخلاف ويترك غيرها، لكن يقصد به عند البحث المسائل المتفق عليها لست في حاجة إليها، لأنه معروف أن هذا كذا وهذا كذا، هذا ركن وهذا واجب، لا إشكال في هذا، ما في داعي الإنسان يطيل في هذا لأن الناس متفقون عليه. لكن هناك مسائل أحيانا يحصل بها إشكالات ويحتار طالب العلم، فينبغي له أن يحرر هذه المسائل المختلف فيها ليعرف الحق فيها ليهتدي في عمله وفي فقهه. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: قال: هذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا. وذلك لأنها تجارب اختلفت، كل واحد عنده طريقة غير طريقة من قبله، وسيأتينا أيضا طريقة أخرى غير هذه، وسيأتينا أيضا كلام للشيخ عبد العزيز بن باز بعد قليل سنقرأه إن شاء الله في أيضا طريقة أخرى غير هذه الطريقة. أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. قال: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. يعني لابد أن يكون هذه العلوم ينبغي أن تكون على شيخ. هذا قد سبق ذكره أنه لابد أن يتلقى العلم على المشايخ. ليس مقصود أن يجمع هذه الكتب ثم يقرأها ويقول خلاص أنا أصبحت عالما، لا، وإنما هذه لابد فيها من مشافهة المشايخ والقراءة عليهم، لأن الغلط لابد أن يحصل خاصة في الأزمان الأخيرة هذه مع كثرة المطبوعات، فالأخطاء حدث بها ولا حرج. حتى أنه إذا طبع الكتاب ثم أضيفت إليه طبعة أخرى وطبعة ثالثة، فتكون في الطبعة الثالثة أخطاء طبعات ثلاث، فيأخذ أخطاء الطبعة الأولى ثم يزيد عليها أخطاء الطبعة الثانية ثم أخطاء الطبعة الجديدة أيضا فيها، فتختلف الدنيا فيصبح الكتاب كأنه أعجمي. ورحم الله ابن عبد البر إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدول للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا. هذا شيء تفصيلي، كان قبل ابن الجوزي ذكر شيئا مجملا، ثم الآن ذكر شيئا فيه شيء من التفصيل. قال: يكلف طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن، انتهى. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. هذا بالنسبة لمعرفة الفقه بدليله، فإنه طالب العلم ينبغي له أن لا يعتمد على كتب الخلاف وكتب المذهب فقط، لكن ينبغي له أن يضيف إليها شيئا من فقه الدليل. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل في كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إشارات إلى شيء من هذا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، لأن الناس تختلف بلدانهم، قد يجد من يعلمه وقد لا يجد، فلا ينبغي أن يكون جامدا إذا قال تبدأ أولا بالقرآن ثم اللغة يتوقف، يحضر القرآن ثم يتوقف، ما وجدت اللغة ينتقل لما بعدها، فالمسألة تختلف باختلاف البلدان. إن وجد هذا كله في بلد اللي أنت فيه فينبغي التدرج بهذا الطريقة، فإن لم يكن فلينتقل إلى ما هو بعده مما يوجد في بلده. والحالة التقريبية في نظرنا هنا، يقصد هنا يعني في الجزيرة في المملكة، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه. هذه طريقة جميلة من الشيخ، يعني بعض الطلاب قد يقف الحفظ حجر عثرة أمامه، يقول ما استطعت أن أحفظ فينقطع، فيقول الشيخ: لا، إذا لم تستطع أن تحفظ فكرر، التكرار يرسخ المعلومات في الذهن وقد يسبب شيئا من الحفظ. يعني وإن لم يحفظ 100%، يعني أنت إذا قرأت القرآن مرارا وتكرارا دون حفظ كل ما تمر عليك آيات تجد أنها ليست بغريبة عليك، أحيانا قد تفتح على الإمام وأنت لست بحافظ، لأن من كثرة قراءتك لهذه الآيات وأنت لا تحفظها لكنها أصبحت عندك معلومة لكثرة التكرار وأنت لا تحفظ. فكثرة تكرار المعلومات وقراءتها فإنها ترسخ في الذهن وإن لم تكن محفوظة، قد لا يحفظها مرتبة لكن يحفظ هذه الجمل من العلم. ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه، إن أمكن حفظه وإلا يكون قد أدركه بمعنى ألم به بكثرة التكرار. قال الشيخ، ثم بدأ الشيخ يفصل تفصيل ذكر بعض الكتب التي يمكن أن يتناولها الطالب ويقصد به في هذا البلاد. نحن قلنا لكم أن البلاد قد تختلف، يعني قد يوجد كتاب في هذا البلد لأنه هنا مذهب الحنبلي هو السائد، فقد يرشد المشايخ إلى كتاب في فقه الحنبلي، قد يكون الأخ طالب في بلد فيها فقه المالكية قد لا يجد حتى كتب الحنابلة ربما في بلده، قد لا يجد في بلد كتب المالكية، ربما تكون عنده الدولة الشافعية والمذهب الشافعي في هذا البلد، وهكذا في بلد، فيبدأ بالكتاب الذي يناسبه في بلده ويختار من على طريقة العلماء، لا يأتي لكل من هب ودب يقول اعطني أي كتاب، لأنه قد يدلونه على كتاب يضره ولا يستطيع أن يتخلص مما فيه من الأخطاء التي تمر على الكتاب أو أصحاب المتون أو نحو ذلك. قال: فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد يعني ابن عبد الوهاب. ابن تيمية له كتاب العقيدة الواسطية، له كتب كثيرة في العقيدة، لكن من أحسنها وألطفها لأنها كتبت بلغة مختصرة وسهلة ويسيرة كتاب العقيدة الواسطية، ويستعين مع ذلك بشروح لها، وشروحها كثيرة، شرحها كثير من العلماء المعاصرين أو من قبل هذا الزمان. كذلك ثلاث الأصول كتاب التوحيد محمد بن الوهاب، ولو استعان على فهم مراد الشيخ في كتاب فتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لكان حسنا، يعني لأنه في أشياء أحيانا قد تستغلق، يريد أن يحفظ فلا يستطيع أن يحفظ لأن الجملة لم تفهم له، فيحتاج أن يكون معه كتاب مساعد لكي يعينه على فهم النصوص. فلو استعان بكتاب فتح المجيد فهذا جيد وحسن، طبعا من عندي رقم اسم ولد في الكتاب، هو قال الشيخ محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد فقط. فأنا أضيف أقول: ولو استعان على فهم الكتاب بفتح المجيد بحفيد الشيخ لكان هذا حسنا. قال: وفي الفقه مختصر الدليل. مختصر الدليل، الكتاب هذا مختصر الدليل، اسمه دليل الطالب، دليل الطالب لنيل المطالب، وهو لمرعي ابن يوسف الحنبلي الكرمي. فيقول لو أنه حفظ هذا الكتاب مختصر الدليل، وأزيد على هذا وأقول: وإن زاد عليه منار السبيل في شرح الدليل، شرح هذا الكتاب، منار السبيل شرح لكتاب الدليل، فلو أنه استعان به لفهم نصوص الكتاب وهذا المتن فهذا شيء حسن. ويضيف إليها وهذا مفيد جدا كتاب إرواء الغليل، لأن منار السبيل شرح للدليل، وإرواء الغليل تخريج لأحاديث منار السبيل، وبالتالي يجمع بين الفقه وبين فقه النصوص، بين الفقه الذي هو مبني على المذهب وبين فقه النصوص، وبالتالي لا يتوه ويذهب بعيدا عن السنة في بعض الأشياء، لأن الفقه المذهبي لابد أن يكون فيه بعض المخالفات لأنه مبني على بعض الأصول أحيانا ونحو ذلك. فعلى كل حال الفقه الحنبلي مثل ما ذكر العلماء والمشايخ ومن ممن سمعت هذا منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول أن مذهب الحنابلة هو أقرب المذاهب إلى السنة، لأن الإمام أحمد بن حنبل إمام من أئمة أهل السنة، ومع ذلك هناك بعض المسائل قد تكون يعني فيها خطأ، لكن طالب العلم يعرف الخطأ بعد أن يتقن المتن، يتعرف على الأخطاء من العلماء أثناء الشرح والتعليم والدراسة. كذلك أيضا قال: وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع. مختصر المقنع اسمه زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع، ولو أضاف إليه إلى زاد المستقنع ما يفهم به أيضا نصوصه الروض المربع، وهو أكثر مختصر شرح زاد المستقنع، الروض المربع لمنصور البحوثي أيضا هو حنبلي في فهم نصوص كتاب زاد المستقنع، يعني مثل ما ذكرت لكم المتون دائما تضغط وتختصر، وبالتالي قد تستغلق على الحفظ أحيانا الجمل التي فيها، فيحتاج أن يفهم ما هي هذه العبارة حتى يحفظها. وفي الحديث بلوغ المرام، بلوغ المرام كتاب مشهور وكتاب في الحديث، وهو للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وإن استعان على فهم النصوص التي فيه أحيانا بعض النصوص قد لا يعرف موضع الفقه منها فيستعين بكتاب مختصر وهو كتاب سبل السلام للصنعاني، يستعين به على فهم نصوص كتاب بلوغ المرام، فهذا شيء حسن. قال: وفي النحو العجرومية، وأنتم أعلم بها مني لأنكم تدرسونها في الدورة. ثم قال: واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. هذه جملة جميلة جدا ينبغي أن نحفظها دائما، وهي أن من فاتته الأصول حرم الوصول، أو من ضيع الأصول حرم الوصول، وكثير منا لأننا ما بدأنا بهذه البداية المرتبة حصل منه تخبط في الفهم، يعني لا يسلم من هذا كثير من المعاصرين ممن يتعاطى العلم لأنه ما بدأ بهذا الطريق، فيأخذ العلم من هنا، خاصة أنه بدأ دراسة أكاديمية في الجامعة أو نحو ذلك، فيأخذ قطعة من هنا وقطعة من هناك وقطعة من هناك، فالعلم عنده غير مرتب، وإنما هو مبعثر هنا وهناك، يأخذ المصطلح قليلا وفي العقيدة شوي قليلا، ويأخذ الفقه قليلا، ويأخذ التفسير قليلا، ويحفظ من القرآن جزءا يسيرا وهكذا، فتجد معلوماته مبعثرة مشتتة، فهو يحتاج أن يأتي يرتبها يهيئها، يجعلها مثل ما تجعل القصاصات والأوراق في ملفات حتى تعود كل شيء إلى يعيد كل شيء إلى أصله. قال: فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه. هذه ينبغي لا نغفل عنها، الاستعانة بالله. بعض الطلاب قد يكون حافظا وقد يكون فاهما وقد يكون ذكيا، لكنه إذا لم يعنه الله سبحانه وتعالى فستأتيه العوائق التي تحول بينه وبين الحفظ والمواصلة. أعانه الله وبارك له، وبارك له في علمه وطريقته التي وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. قال: فهذا، قال الشيخ بالسلام، فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى حري بالاعتناء، وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذه السبيل، عن هذا السبيل، وبذلك حازوا قصبات السبق. سنقرأ كلاما للشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو في مجموع رسائله وفتاويه، وهو متصل بهذا الأصل الذي نحن فيه، أو هذا العائق الذي نحن فيه، وله صلة بالعائق الذي سنأخذه بعد هذا. فكلام ليس بطويل، سنقرأه وستسمعون فيه شيئا نافعا، ثم بعد ذلك نتم ما بقي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فلان، وفقه الله لكل خير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلت رسالتك التي تستوضح فيها عن العقيدة الصحيحة، وأفيدك بأن العقيدة الصحيحة قد اشتمل عليها كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، فأوصيك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، مع حفظ ما تيسر من الأحاديث الصحيحة كالأربعين النووية وتكملتها لابن رجب، وكعمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، والإكثار من قراءة الصحيحين أو ما تيسر من ذلك مع الإخوة الطيبين. تلاحظوا هذا الشيء ثاني، يعني أشياء ذكرت ما ذكرت هنا، فتجديد فيها، فهذه تحتاج كلها إلى ترتيب وتنسيق حتى تكون يعني منظومة شاملة كاملة لطالب العلم. نعم. قال: ونوصيك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، فقد أوضح فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والرد على خصومهم. كما نوصيك بحفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكشف الشبهات له أيضا، وهما كتابان عظيما الفائدة. ونوصيك أيضا بالضراعة إلى الله وكثرة سؤاله أن يهديك صراطه المستقيم وأن يمنحك الفقه في الدين. هذا الذي نقوله، الذي ذكره الشيخ هنا في الأخير، الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو استعان بالله أعانه وبارك له في علمه، هذا هو المراد، يعني هو كلها من منطلق واحد. نعم. وكثرة سؤاله أن يهديك صراطه المستقيم وأن يمنحك الفقه في الدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان ودعاة الباطل. وأوصيك أيضا بالإكثار من سؤال الله عز وجل أن يشرح صدرك للخير وأن يعينك على الاستكثار من قراءة كتابه الكريم وحفظ ما تيسر منه، مع حفظ ما تيسر من السنة، فهو القائل سبحانه: أدعوني أستجب لكم. ونوصيك بالاستقامة على طاعة الله والحذر من معاصي الله. سيأتينا عائق بعد قليل، وهو ما يتعلق بالمعاصي وأثرها، لكن أكمل حتى ما نحتاج نقرأها مرة ثانية، نكتفي الآن بقراءته في الوقت هذا. كمل. قال: ونذكرك بما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، أصلح الله لنا ولك النية والعمل، إنه خير مسؤول. ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فهي جامعة سلفية تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. يسر الله أمرك ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل به، إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تزكية لطلاب الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية جامعة سلفية، نسأل الله أن تبقى سلفية ما بقيت. نكمل. قال: فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى، حري بالاعتناء، وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل، وبذلك حازوا قصبات السبق. وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة الارتفاع، وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها، والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول السلم هذه المختصرات. وكل حال علماؤنا كلهم قد بدأوا بهذا الطريق، يعني حفظ المختصرات، لكن مثل ما ذكرت لكم لا ينبغي أن يستقل الطالب بالحفظ بعيدا عن توجيه العلماء، حتى لا يقع في هوة التعصب المذهبي الذي هو بسبب حفظه المختصر معين ولا يعرف أن هذه المسألة مرجوحة أو أنها خلاف الدليل أو نحو ذلك، فقد ترسخ في ذهنه وتبقى معه فيكبر وهي في ذهنه، فيكون بعد ذلك متعصبا لهذه المسألة بناء على حفظه لهذا المختصر أو ذاك. قال: وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها، والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلة، فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. هذا ما يتعلق بموضوع التقليد. كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ يعني ما يمكن يطير عصفور ولم يثبت له ريش، ليس له جناح. هكذا بعض الناس الآن، سيأتينا مثل هذا قريبا في التكبر والتعالي ونحو ذلك، شيء من هذا، وهو أن الإنسان قد يتقدم على المرتبة التي هو فيها فيجتهد قبل أن يكون أهل الاجتهاد، وهذا مثل الذي يطير ولا عنده جناح، على طول سيسقط على أم رأسي ويتكسر. قال: والقسم الثالث، هذا القسم الأول، وهذا القسم الثاني. القسم الأول هو من بلغ رتبة الاجتهاد، والثاني هو الفقيه المبتدئ العامي، هذا ليس له الاجتهاد، وإنما له أن يسأل ثم يأخذ ما يراه صحيحا من كلام العلماء. قال: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث، الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، يعني ما هو مجتهد المطلق وإنما هو مقيد في الفن الذي هو فيه، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل به أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فرحم الله امرأ انتهى كلام الذهبي. قال الشيخ: فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها، وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. وإن شاء الله مثل ما ذكرت لكم الأسبوع القادم سأتيكم إن شاء الله بوريقات فيها جدول يعني استفاد منه إن شاء الله فيما يتعلق بترتيب الأولويات في طلب العلم. بعد هذا ننتقل إلى العائق السادس، وهو الغرور والعجب والكبر. الغرور والعجب والكبر. هذه الأشياء، المعاصي هذه، هي في الحقيقة شيء من المعاصي. المعاصي عموما هي من العوائق، قد ذكرنا هذا، أشرنا إليه سابقا وسيأتي ذكره الآن هنا، ولكن هو خص منها هذه الأشياء لأنها ألصق بطالب العلم. كثيرا ما يأتي طالب العلم الغرور والعجب والكبر لأنه أحس أنه قد أخذ أو اكتسب أو ملك ما لا يملكه غيره، فهذا مما يدفعه إلى أن يتكبر وأن يتعالى على من هو دونه، أو أن يطمح إلى منزلة هي أعلى من منزلته ليصل إلى منازل الكبار، فهذا هو الذي جعله يخصها بالحديث دون غيرها. وإلا فالمعاصي خصوصا الكبائر منها من أكبر العوائق التي تنسي العلم وتصرف طالب العلم عن طريق العلم. يقول: معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله أنا عندي يعلمه وخطأ. ومر معنى هذا الأثر وتخريجه فيما مضى. قال: ورحم الله الشافعي حيث قال، وقد سمعتم كلام الشافعي قبل قليل في كلام الشيخ عبد العزيز، قال: ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع، ووكيع هنا هو وكيع بن الجراح، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. في بعض النصوص أحيانا تأتي يقول: وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي أو لا يهدى لعاصي. فعلى كل حال المعنى واحد، المعنى واحد، وهذه الأبيات موجودة في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وجدت نصا عن وكيع رحمه الله تعالى كأن هذا ديدنه، أنه إذا جاء طالب وسأله عن شيء من هذا فإنه يرشده إلى ترك المعصية. فقد وجدت في شعب البيهقي، شعب الإيمان البيهقي، عن علي بن خشرم، يعني روى البيهقي بسنده عن علي بن خشرم قال: شكوت إلى وكيع قلة الحفظ. قال علي بن خشرم: شكوت إلى وكيع قلة الحفظ، فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب، استعن على الحفظ بقلة الذنوب. فهذا الإمام الشافعي اشتكى إلى وكيع فقال له اترك الذنوب، وهذا علي بن خشرم اشتكى إلى وكيع فقال له اترك الذنوب. فكأنها هذه وصية السلف لتلاميذهم، وكان وكيع يكثر من هذه الوصية لطلابه، وهذه مروية بسند متصل عن وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى أنه قال لعلي بن خشرم: استعن على الحفظ بقلة الذنوب. كذلك أيضا مما يذكر في هذا أن هناك بيت مشهور، وهو من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هذا هو ما نتكلم عن المعصية نور ظلمة، والطاعة نور، فلا يمكن أن يجتمع النور والظلمة، أحدهما لا بد يغلب الآخر. إذا دخلت الظلمة على النور يمكن أن تغلبه، ويمكن أن يطردها النور، فيكون العلم هو المقدم في قلب الإنسان. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن المعاصي تأثيرها على القلب ليس جملة واحدة، يعني ما يأتي المعصية إلى قلب الإنسان مجرد ما يرتكب معصية خلاص ينسى كل شيء، لا، وإنما يبدأ قليلا قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المشهور: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نكتة سوداء وسوداء وسوداء وسوداء، قال النبي بعد ذلك قال: حتى وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الكوز هو الإناء، الوعاء الذي يأخذون فيه الماء، الكوز المجخي يعني المنكوس. هذا الكوز لو أدخلته في المحيط الهادي، أكبر المحيطات، ووضعته حتى وصل إلى القاع ثم أخرجته، فإنه لا يعلق به في داخله شيء من الماء. فالقلب المنكوس بعد ذلك إذا انتكس القلب ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هواه، الشيء الذي تشربه الهوى هو الذي يخرج. فهكذا المعاصي، المعاصي تبدأ قليلا قليلا قليلا، ولذلك نحن نرى أن الانحراف لا يبدأ جملة واحدة، يبدأ بأصحاب السوء، ثم مقاربة بعض المعاصي السهلة الخفيفة التي يرى أنها ليست من الكبائر، ثم قليلا قليلا حتى يخرج عن مجالس أهل الخير، ثم ينصرف عن المساجد، ثم ينصرف عن العلم، ثم عياذا بالله يكون ذنبه أعظم وأشد من ذنب العاصي الابتدائي المبتدئ، لأن ذاك ربما كان جاهلا، أما هذا فقد علم الحرام ثم رجع إليه بعد أن عرف حرمته. ولهذا في الشرع تعرفون أن المرتد حكمه أشد من حكم الكافر الأصلي، يعني لو جاءنا واحد كافر أصلي ما نقتله، ما نجبره على الإسلام لأنه لابد يدخل الإسلام، لكن واحد أسلم ثم ترك الإسلام وارتد، ما عندنا شيء اسمه حرية الدين في هذا الباب، لا يقتل، هذا من بدل دينه فاقتله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه المفارق للجماعة. فالمهم أن هذا بعد أن يكون من أهل الخير والصلاح فيبدأ به المعاصي قليلا قليلا قليلا حتى تبعده عياذا بالله إلى أحوال العصاة. قال: وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه من وصايا لقمان لابنه في سورة لقمان، قال له: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، والمرح هنا المقصود به التبختر. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فطالب العلم ينبغي أن يزيده العلم تواضعا لا أن يزيده فخرا وتكبرا. ولهذا يقولون أن السنبلة التي فيها الحب كلما امتلأت حبا كلما انفلت، وكلما فرغت من الحبوب الحب تجدها شامخة منتفخة منتفشة السنابل. وهذا معروف، لو ذهبت إلى المزرعة ونظرت إلى السنبلة إذا كانت فيها خير وفيها حب فإنها تكون ثقيلة تنتني وتتواضع، والتي ما فيها شيء أو فيها حب فاسد فإنها تكون قائمة بخلاف الأخرى. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. طبعا العجب والتكبر هو قبيح، لكن هو من طالب العلم أقبح. وسيأتينا إن شاء الله في الكلام هذا سواء في الدرس هذا أو في القادم إن شاء الله ما يدل على أن ما يكون من العامة هو من العالم أو من طالب العلم مستقبح أكثر، إن كان هو مذموم من حيث الجملة، لكن ممن تعلم وعلم هو أكثر منه يستقبح منه أكثر. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. يعني الشخص لما يتعلم فيظن أنه قد بلغ إلى الذروة فإن هذا يمنعه من أن يتعلم، يظن أنه عنده علم هو في الحقيقة ما علم شيئا. وفي هذا الباب يعني كنت أريد أن أقرأ شيئا من هذا لكن ما في وقت لنقرأ، وهذا عقوبة يعني ضيق الوقت علينا، أنه هو كتاب التعالب دكتور بكر أبو زيد، هو كتاب نافع في هذه النقطة بالذات، قضية التكبر والتفاخر والرياء والتعالم والتعاظم من بعض طلبة العلم ممن لم يصح لهم مثل هذا الشيء. فهذا كتاب أنا أنصحكم بقراءته، اسمه التعالم وأثره في الفكر والكتاب، كتاب نافع في بابه وإن كانت لغته صعبة قليلا لكنه من حيث الجملة كتاب مفيد وفيه لطائف وفوائد، يعني يذكر أشياء منها، يعني نذكر لكم واحدة منها لكي يعني استأنسوا قليلا. يقول أن شخصا من هؤلاء المتعالمين كان لا يسأل عن شيء إلا أجاب فيه ما يتراجع، فسألوه مرة عن الخنفشار، صنعوا لهم كلمة، نحلوا كلمة هكذا سموها الخنفشار، ما له وجود في الدنيا. فقالوا له: يا شيخ أخبرنا عن الخنفشار. فقال: الخنفشار ما يتردد أبدا، قال: الخنفشار نبات ينبت في اليمن، إذا أكلت منه الإبل عقد لبنها. قال الشاعر اليماني: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال فلان، فقال له: تخي يا شيخ، وكأنه أراد أن يقول قال رسول الله، فقال له: لقد كذبت على هؤلاء كلهم، لأن الكلمة أصلا ليست موجودة في لغة العرب. فذكر قصص كثيرة من هؤلاء الخنفشاريين في كتابه كتاب التعالم، فأنا أنصحكم بقراءته فإنه مفيد في بابه. قال: غير أن اقتصار، هذا من كلام ابن الجوزي، قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. يعني الإنسان لما يرى نفسه فإنه ربما يكون هذا مانعا له من رؤية الحق في عند غيره، لأنه لم يرى أنه هو صاحب العلم ولا خير عند غيره ولا علم عند غيره، فإنه ربما يكون العلم عند غيره فلتكبره لا يتواضع حتى يأخذ العلم من عند غيره. ومن الأشياء التي يذكرها يقولون، وأظن موجود هذا الأثر موجود هنا وهذا الكلام موجود في كتاب الدكتور بكر، يقولون: العلم ثلاثة أشباط، العلم ثلاثة أشبه، هذا الشبه ما بين طرف الخنصر إلى آخر الإبهام، هذا هو الشبه. فيقول العلم ثلاثة أشبه، من دخل في الشبر الأول تكبر، أول شبر دخول الكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فهذا الأشبار العلم الثلاثة. فالشبر الأول هذا اللي غالب طلاب العلم يدخلون فيه، فتجد عند الانتفاخ والفقر والخيلاء والعجب والكبر ونحو ذلك. الشبر الثاني وهو الوسط، أنه يدخل فيتواضع، يبدأ يتعلم، يأثر عليه العلم فيبدأ يتواضع. فلما يأتي الشبر الثالث وهو الدخول في العلم التفصيلي الكثير، فإنه يعرف أن العلم لا بحر لا ساحل له ولا حدود له، فيعرف أنه لا يعرف شيء. وما يعرف هذا إلا بعد أن يكبر. يعني نحن ندمنا على أيام قضيناها في أيام الصيبة ما تعلمنا فيها، الآن لما احتيج إلينا وبدأنا يعني في التدريس والتعليم نتمنى أن نجد فرصة حتى نجلس من المشايخ ونتعلم ونقرأ ونستفيد. فذلك من فرص طلاب العلم في قبل أن يصل إلى مثل هذه المرتبة، وسيأتينا أثار مثل هذا، مثل قول عمر تعلموا قبل أن تسودوا. فينبغي لطالب العلم ألا يعني يستعجل الشيء قبل أواني حتى لا يعاقب بحرمانه. قال وصدق علي بن ثابت حينما قال العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. يعني العجب والغضب يذهب فائدة العلم، يعني إذا كان واحد معجب بنفسه ما يتعلم الناس منه، وكذلك الغضوب فإنه عندما يسأل فيغضب. يعني شوفوا علماءنا رحمه الله تعالى، يسأل الواحد منهم عن مسألة مئات المرات ولا يتأثر، يجيب ويكرر السؤال وجواب مرة واثنتين وثلاث، اقرأوا كلام الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، اسمع الأشرطة، تجدون نفس الكلام يتكرر، ما يغضب ولا يمل. لو سئلت أنا أو غيري من طلاب العلم ربما يقول لي أخي هذا الكلام قد ذكرناه مرارا خلاص يكفي ما نريد أن نكرره، لكن هم حرصهم على تعليم الناس، وهذا من تواضعهم رحمهم الله تعالى. وقال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. نكمل بعد الأذان قليلا ثم بعد ذلك نقوم للصلاة، لأن وقت ضيق نأخذ 10 دقائق إن شاء الله. بس إذن طالب العلم ينبغي له أن يكون متواضعا، وينبغي أن يزيده العلم تواضعا. قال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، لأنه عرف قيمة التواضع. وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقد جاء أيضا في الأشعار بيتا من الشعر، جاء بيت من الشعر وبعضهم زاد يعني حور في البيت وجعله يدخل تحت هذا الباب. البيت يقول لا تنكري، واحد يخاطب يقول لا تنكري عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري، هذا البيت أصلا، لا تنكري عطر الكريم من الغنى، يعني الكريم بسبب الغنى فإنه يصبح عاطلا من المال، ينتهي المال لن ينفقه ويذهب. يقول هذا ليس بمنكر، لا تنكري عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. فأخذهم أحد أخذ السطر الأول فبدلوه بجملة ثانية، قالوا السيل حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالسيل إذا اتجه إلى مكان مرتفع فإنه يحفره حتى يجعله مستويا. وكذلك العلم فإنه ينبغي أن يأثر في صاحبه، وإن كان فيه شيء من العجب والفخر والخيلاء ونحو ذلك فإنه ينبغي للعلم أن يجعله متواضعا، وهذا هو فائدة العلم. أما أن يزيد بالعلم فخرا وطيشا وخيلاء فهذا خلاف ما ينبغي أن يكون لطالب العلم. وقيل لحكيم هذه الجملة الأخرى، يقول وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. يعني لما يأتي السيل إلى مكان، فمكان مرتفع السيل قد لا يناله فيبقى جافا، بينما المكان المنخفض الماء ينزل إليه. ولهذا ما تجدون السيل في رأس الجبل، وإنما تجدونه في الوادي تحت، فالمترفع والمتعالي الماء لا يصل إليه. هكذا العلم كلما كان الإنسان متواضعا كلما استفاد من علمه أكثر، وكلما كانت البركة في علمه أفضل، وكذلك أيضا لنفع الناس أيضا، لأن المتكبر المتعالي على الناس فإن الناس ما يستفيدون من علمه ولا يتعلمون منه، يخشى كل واحد منه لأنه ربما يرفع صوته على السائلين أو على المتعلمين أو على طلاب العلم أو نحو ذلك، ولا يرضى أن يمشي أحد يمسكه فيوقفه في الطريق ليسأله أو نحو ذلك، فهذا كله مانع من تعلم الناس منه. قال: وقيل لحكيم: ما النعمة التي يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع التي لا يحسد عليها. نعم، قيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفله. يعني الإنسان إذا كان في بداية طلبه للعلم متواضعا فإنه سينال الرفعة أخيرا، وأما من ارتفع وهو لا يستحق الرفع فإنه سيسقط قبل أن يصل إلى النهاية. هذا معروف، من تواضع لله رفعه، الذي يتواضع في البداية فإنه سيأتي وقت يحتاج الناس إليه ويرفعونه، من الذي رفعه؟ رفعه علمه وتواضعه. أما أن يريد أن يصل مباشرة إلى القمة وهو لم يمر بدرجات السلم فإنه لن يصل إلى ذلك. قال: وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك، يعني من الكبر والعجب والخيلاء، وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. يعني لا يكون إنسان يتخذ بنفسه، والله أوتيت شيئا لم يؤتها الآخرون، فإنه إن كنت عندك علم فهناك من هو أعلم منك، وإن كنت صغيرا في السن وآتاك الله حفظا وفهما وعلما فهناك من هو أصغر منك وأحفظ منك. لا تظن أنك أنت الوحيد في بلده ما يوجد غيرك، لا، في الدنيا من هو خير منك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه، فإذا عرف قدر نفسه وعرف أن هناك من هو خير منه وأن الله سبحانه وتعالى لما من عليه بهذا العلم وهذا الفهم ينبغي له أن يشكر الله عليه ولا أن يتكبر على عباد الله وعلى من دونه من طلاب العلم، فبهذا يحصل له الرفعة والمنزلة والمكان عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد. كلمة ولله الحمد يعني الحمد لله على قلتهم ليس على وجودهم، ولكن يقول الحمد لله أنهم قليلون ليسوا من صنف كثير، وإن كنا نخشى أن يكثرون، لأنه في الزمان الأخير سيكثر المتعالمون وهم علماء السوء ومن ليس عندهم علم ويفتون الناس بغير علم كما جاء في الحديث الصحيح. قال: ولقد بلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين، وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد بل يستصغرون غيرهم من العلماء بلها طلبة العلم والدعاء، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، ويظهر ذلك على ملابسهم ومشيتهم وكلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. فهذا الشيخ يعني يحذر من سلوك هذا الطريق، ويعني ينبه على ما قد يقع من بعض طلبة العلم من تفاخر وتكبر وغطرسة وغرور، وقد يظهر هذا في الحركات في ولنا وعندنا ونحن وقلنا والذي نراه ونحو ذلك، عبارات نسمعها من بعض طلبة العلم، هذه كلها مما ينبغي طالب العلم أن يتفوه بها، ينبغي له أن يعرف قدر نفسه. قد رأيت كذا للشيخ مباز مثلا فلان، للشيخ بن عثيمين، للعلماء الفلان كذا، يذكر ترجيحات العلماء، أما أن يقول والذي أراه في المسألة كذا وكذا وهو لا، يقول: من أنتم حتى يكون لكم عنده؟ يقول: هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ لا زال طالب علم ومع ذلك يرى نفسه أنه أحق بالفتيا والترجيح وذكر النفس والتعارض والتعالي ونحو ذلك. فعلى كل حال هؤلاء قليل في طلاب العلم، وطلب العلم يمنع كثير من هذه الأخلاق الرذيلة والأمور التي قد تنتشر بين طلبة العلم، فينبغي لطلاب العلم أن يراقبوا أنفسهم سواء هم أو غيرهم، أي شخص هو حقيقة التكبر ليس بطلاب العلم، وإنما الكبر وداء في الناس كلها. أحيانا شخص ما عنده مال ولا عنده منصب ولا عنده شرف، لكن الكبر خلق في قلبه، وذلك جاء في الأثر أن الرجل يكون متكبرا وعليه الشملة، يعني الثياب رديئة ليست بالثياب الباهية والعالية. أحيانا يعني العلماء ينبهون أحيانا مثلا في يوم العيد أو في أيام النصر أو في الأيام التي فيها فرح يقول ينبغي له أن يتواضع لله، مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو متواضع. ليش؟ لأنه في هذه الأوقات الإنسان يحس بفخر بزهو. في أيام العيد نلبس الثياب الجميلة والجديدة، كل شيء جديد، العمامة والعباءة والقميص والحذاء وكل شيء، فيحس الإنسان أن هذه تؤثر في القلب فتعطيه عجبا. فينبغي الإنسان في مثل هذا، ينبه العلماء على هذا النقطة، أنه ينبغي له أن يسير إلى المصلى بتواضع وسكينة ولا يتكبر. هكذا الكبر قد يدخل فيه الناس من جميع الأصناف، في الرجال وفي النساء، يحس به في قلبه وإن لم يكن عنده أحد. أحيانا يدخل في نفسه وبينه وبين نفسه، يرى نفسه أمام المرأة ويحس بالكبر والعجب، ما يلزم أن يكون أمام الناس. فهي أخلاق دنيئة ينبغي الإنسان أن يخلص نفسه منها، وكلما رأى نفسه تميل إلى التفاخر والتعاظم على الناس ينبغي له أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله على هذه النعمة. ولهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالإنسان إذا رأى من هيئته حسنا أو رأى شيئا يعجبه في نفسه فليسأل الله سبحانه وتعالى الكمال والتمام في الأخلاق، فإن ذلك هو الأفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يمنعني وإياكم من الكبر والغرور، وأن يطهر قلوبنا من كل داء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.